بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب هجرة البادي قفك رير باديها أه وأن مقالة جوغين هجرة ذي ساء وحكوية مد عدين تيسي وأبابه وبالإسناد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث وهو الزبيدي البحراني الكوفي المكتب ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن أبي كثير وهو زهير بن الأقمر وهو ثقة روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل نبا وحير يا رسول الله أي الهجرة أفضل هجرة أفضل بضن قال وحويري أن تهجر إن أتكها جرته ما كره ربك عز وجل ربك وحو كهضي وحر ربك ونعي ونعي إن أتك هجرته وهجرتي معنوية أهيد وهجرته الله يقيم سنتها حسية معنوية حسية وقفك جركي سنو مال معسيك دقاقه ودقاقه مال دينك إلهي كأوغيه وناكسن أو طاعة الرب مرك وكسا ما يكره مدة معنوية أنا وحا أيتهي قفك إنه معسي أو رنبك هجروذ وطاعة الله أمر والبكجر لبدو ذانا الإمام ابن القيم حوير هذا وحا أصل هجرة معنوية قلبك أصل وهي وحا هجرة الأبدان جيركا إنه مالك التقاء أو مالك لآذه waxa loo jideeyo waxay tahay ama loo baneeyo ama loo waajib yeelay macsi un inaad ka dhowrsato waa hadafka oo meeshaan mesela daartu haday tahay daarul kufri waxa qatar diintaadiiba halis u ah oo ay fidna ayaa diintaadu ay halis u galeysa maadaama inaad macsi sameysa ay badan tahay halkaas ku badan tahay ayaa lagu yiri ka soo dhaqaaq oo ka soo tag marka midal هجرة يعني أبدان وحي تابع تهي هجرة القلب قلب يقمرك وأنه معصيدة كهجروذو بدنك وكهجروذو أو نعم معصيدة ماشا لغصة مينة يكرد يراذو مداسة أصالة دي مركة آد رول دادكي سواناك سيهين آد كل حنوشة هاي لكن آدن معصيدة كتغين إنه معصيدة مينة يسو وح معنى مكفر يسو ماشا جوكي معنى وين كفر يسو واي وخي اداد معصيدي با ادن كتغين ولذلك سلمان الفارسي با وخا لغه وريي ان الارض المقدسه لا تقدس اهلها دولك مقدس كاه ددك كنول مقدس كما دغتو قفك عمل كيسا مقدس كدغايو او ظهيريو ادي مركا ادونك ميلها اوغو فضلغا بدن اوغو قيميغا بدن مكه مدينه داد كنوشاي ad macsi kula nooshahay ad bidca kula nooshahay waxaaba laga yaabaa inaad ka ciqaab badan tahay qofka kale ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين مركب مدانا أصلا مركب وحي إلهي نعاي إن لقيه جروده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كحويري الهجرة هجرتان هجرة ولب هجرة هجرة الحاضر متكرر مجالك مجال الجوجو هجرة أو سماينا يو هجرة البادي رير بادية هجرة ديس فأما البادي متكرر بادية هجرة ديس فيجيب سو حال جربا وأجيب يا إذا دعي هدي لوير di lawyer marka maxaa laga wadaa hadii imaamka istinfaar uu sameeyo oo uu yiraahdo dadkii kaalaya oo jihad marka uu dadkii u bixinaayo ee uu ku qoraayo istinfaar marka lagu sameeyo inuu soo birmo karo oo soo baxayo ninka reer baadiyaha soo intaas laga rabaa xoolihiisa iska jiro hadduu rabo laakiin markii loo yeero ciidan looga baahdo heegan inuu yahay taagan yahay. wayutiicu waa adeecayaa idaa umira haddii la amro, wa amal xaadiru midkan laakiin reer magaalka ah fahuwa acdamuhaa iyadaa weynin badan, isagaa weynin badan, beliyatan xagga imtixaanka, wa acdamuhaa ajran xagga ajrigana isagaa ku weynin badan. waayo magaalo weyn oo noloshiisa ku xiriirta oo guryo uu ku leeyahay oo haddaad muhaajiriintii maka ka soo hijrootay guryahoodii iyo maalkoodii magaalada yaallay ka soo tageen, marka ayagaa ka ajar badan, ninka reer baadiyaha wax weyn ka soo tegi maayo isaga. ayb marka middaana ajar badan, middaanaana imtixaan badan hijratu ninka reer baadiyaha, laakiin isaga haddii loo yeerana inuu imaanayo oo istinfaar loogu laga rabo, ama haddii markaa yacnii una adeeco haddii wax la amraayo. qaala baabu tafsiiri lhijrati, hijrada tafsiirkeedii buu u baab yahay. wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu mansuur wahuwa abu caliyin innaysaaburiyu thiqatu faqih rawaa lahu albukhaariyu wاnnasaa'iyu qaala xadatanaa mubashir bnu cabdillaahi wahuwa abu bakrin innaysaaburiyu thiqatu rawaa lahu nasaa'iy, nasaa'i baa u wariyay kutubta a'imada lixda. qaala xadatanaa sufyaanu bnu xuseyn can yacla bni muslimin wahuwa almakiyu thiqatu can jaabir bni zaydin wa abu shacta qaala bnu cabaasin ina rasuula allahi sal lau salama rasuulka iyo abaa bakrin iyo wacumara kaanuu waxay ahaayeen min almuhaajiriina muhaajiriintay ka mid ahaayeen liannahum hajaru lmushrikiin waayo mushrikiintii bay ka tageen ay ka soo hijroodeen. wa kaana min alansaari ansaartana waxaa ka mid ah ahaa muhaajiruuna kuwa muhaajiriin ah liana almadiinata madiina kaanad waxay ahayd markii hore daara shirkin, shirki daartiisay ahayd. fajaa-uu ilaa rasuuli illahi sal allahu salam, nebigay u yimaadeen leylat alcaqaba, habeenkii leylat alcaqaba ayay nebiga la mubaayacoodeen oy u yimaadeen. marka tafsiirka hijradu muxuu noqonayaa daaru shirki in laga tago bismillah, waayo abuubakar iyo cumar iyana waxay muhaajiriin ku noqdeen maka oo daaru shirki abay ka tageen. xilligaas waxay aadeen madiina, goormay aadeen laakiin markay madiina daaru islaam noqotay. ansaartiina madiinay ka soo tageen qabla an tasiira daara islaami oo ay ahayd daaru shirki, nebigay u yimaadeen oo ay marka mubaayaca iyo ay kula galeen. marka imaatinkii ay imaadeen caqabada oo ay nebiga kula mubaayacoodeen lafteeda waxay ahayd, marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ansaartiina wasfiga hijrada way lahaayeen, muhaajiriintana wasfiga nusrada waa lahaayeen labada qol, laakiin midba waxbay ku caan baxday ama tilmaan bay ku caan baxday. xadiidka marka waxaa ku sugan sindi sida uu leeyahay xaashiyadiisa, fiihi anna tarka alwatani fi ljumlati waalcawda ilayhi biidnihi sal allahu calayhi wasalam laa yaduru. waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qofka inuu waddan ka soo tago si guud inuu waddankiisii uga tago, uga taga marka macno hijro, dabadeed uu haddana ku laabto markuu rasuulka u idmo kadib uu ku laabto, waxba ma dhibayso, hijradii wax u dhibi mayso. waayo ansaartii madiinay ka soo tageen, caqabay nebiga kula mubaayacoodeen, rasuulku wuxuu u idmay una ogolaaday inay aadaan madiine inay ku laabtaan, ku laabashadaas marka wax dhiba ma lah. qaala baabu lxathi cala lhijrati, isku boorin la isku booriyo hijrada korkeeda, caddaynteediiba u baabi. wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu muxamed bni bakaar bni bilaalin wahuwa alcaamiliyu dimashqiyu saduuqun can muxamedin wahuwa bnu ciisa bni sumayc, wa muxamed bnu ciisa bni alqaasim ibni sumayc ayaa la yidhaah, saduuqun yukhdi'u wayudallisu warumiya bilqadar, tadliiskiisu laakiin waxba ma dhibaayo hadda. oo qaala wuxuu yidhi xadathanaa zayd bnu waaqid, saraxa bitaxdiid, qaala xadathanaa zayd bnu waaqidin wahuwa alqurashiyu thiqatun can kathiir bni murata anna abaa faaimata, abu faaimata alleythiy, ninkan marka ibnu yuunus fii taariikhi misra wuxuu yidhi الدوسي صحابي شهد فتح مصر وصحابي دوسي مصر حاضر فرشديه أبو أحمد الحاكم الكبير الحاكم الكبير وحشاغي ويري ذكره أبو زرعة والبغوي بغوي أبو القاسم البغوي معجم الصحابة إسكاله وابن الصميع أيا وحي كشاغين في من ترك في من نزل الشام من الصحابة صحابة شام دكتيبة كدرين ماشي أسمركم حالك قادنا يا صحابي إنو يهنين كان الله بدأ بساسي تلمان أن أبا فاطمة يعني حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني إيشك بعمل عمل أستقيم عليه أن كنت أصنع ذكر كيسة وأعمله أن سمايه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حكيري عليك بالهجرة هجرة كد ذال فإنه لا مثل لها وحدك ما مجرى فإنه هجرة ذي أيكو بوريين نبي صلى الله عليه وسلم أن كان وهي هجرة ذو وحا قفك الدين كيس إنه فعنا ذكو كالمين آيه وهدينا هجرة جرين أو مسلم كي يقالغ أن إسلح قلان أما أي إسلح جيران إذا قفك وحا ويان درس كيس وحبو قد ديانا وهدنا الدريم كرتايو ددك يعني الميرير ينناغو يددان عقل لهين يدد واوين مركي لح قلان أو قالغ المسلمين تو أي إسلح قلان meeshaas waxaa ka soo muuqatay dib aad iyo aad weyn dad waaweyn oo diinkii asalkiisii ka shakinaya arkay dad waaweyn oo xadiith rasuul oo bukhari iyo muslim ku jira marka lagu dul akhriyo waxaad arkaysaa dhahaya waxa suuragal ma aha oo waxaas say ku dhici karaan wuxuu ku leeyahay dadka isku mid waaye waxaan maxay tahay oo la sheegay wax marka yacni xuquuqul insaanka ku qaldan waaye wax oo منطقي عقلي كقل دواء وحلق يا بنيك وجاهل سن أن قال دحجل مسلم وح أو صلّم لها مانت أو نضاد كفرين يا قف وين أو لقيا بين دين ولي أو برتين أو ضاد كفر وحسن مخالط هذا كيني سن قفك يعني مدري ما مالك ماش أو تجو أما أو دحجل بهور الدين تلوج مسيبه لكن ترتيب ترتيب ترتيب ترتيب مالن بحن باك جو أي مدرين نكره مركز دمبنا وحكروا مايو ردنك ردنك إيمانك دينك باكروا مايو خطرونه مركز جلة سادرت يد مركز هجرة النبي جو ساس وجبوريه من كان وجبورينا حكم كذا نواكسوا هذا الني 10 كهران أجا هذا الني قال باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة هجرة جويدة يعني اختلافك يعني كسوغن شيء جدي سعدين تيسي وباب يعني حديث تظاهر كأبو ملاين يسنا إسخلاف سنتهي وهجرة إنه يقضي كسافسا وبه قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية هو التميمي مقبول روى له النسائي أن أباه وعبد الرحمن بن أمية وهو مقبول أيضا روى له النسائي أنه أخبره أن يعلى قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أؤمد بأبي أبي بان أؤمد يوم الفتح فقلت حانر يا رسول الله بايع أبي على الهجرة أبي هجرة كل مبايعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد جهاد كان كل مبايعون يا وقد انقطعت الهجرة هجرة وقاضي وارمات مرك هجرة سوار رمات أو نبي أوليه صلى الله عليه وسلم تواي مرك هجرة ذي هجرة سوار مت جاره كهذا النبي والهجرة من مكة إلى المدينة تاسع قاضي وإلا هجرة كان إن ينجو إن حديث هذا ساكين وبه قال أخبرني محمد بن داود وهو المسيسي ثقة قال حدثنا معل بن أسد وهو العمي البصري ثقة قال حدثنا أهيب بن خالد وهو البصري أيضا ثقة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون وحيدهيان إن الجنة جنة لا يدخلها مجلاي إلا مهاجر قف هجروذي ما هني قف هجروني با جنة قلي. قال وحير النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ما كفر شذيذي كقضى لهجر مجرته حيال لأنها صارت دار إسلام دار إسلام إن قط معنيه اللوغة هجرون ما بجر ولكن جهاد ونية لكن جهاد ينية يا الله قبحا مكة وإذا استنفرتم أديب بحتان لإذن كدل بنا فانفروا بحا حديث كي هوري وإطلاقي فيرسو فق يعني وقد انقطعت الهجرة وإطلاقي مت كان النوعي هجرة أيو شيغي الهجرة من مكة إلى المدينة مرك إطلاقي هوري إن كان لغو قيدة أيو كتسا حديث كي واسفصرا يعني علماء قارنا ما شرحي كقاتين مكة إني أهاني سدار إسلام وليه وإلهي سدى أكو كراميني وإنن كزولينين إني دار إسلام تاي oo yani inay gaalo markaas ma qabsato oo ay yani dadkii diinta uga fidnayso dadkii diinta looga saaro gaalnimadii loogu yeero iyo maka dhaxdeeda oo laga hijroodo mar dambe maka laga hijroodo inaynan dhacaynin sidaas ay ka qaateen waana xadiith dhaahir kiisa wabihi qala akhbarana ishaq ibn mansur qala hadathana ibn sa'id an sufyana وهو الثوري قال حدثني منصور وابن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة هجرة مجرت ما كان له هجرود ومدينة له هجرود ولكن جهاد ونية أياه فإذا استنفرتم فانفروا وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي الإمام قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هانئ أبو داود الكوفي ثقة روايته عن ابن مسعود مرسلة عن نعيم بن دجاجة وهو الأسدي الكوفي مقبول النسائب أوري بس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة مجرت النبي قد مشدي سكقذالي هذا الكان سيد مرك عمر موقوف كقوة مطلق سيدنا وحلو حمبارة تيل يقاني تيل يقانو مكلا جسوا تجي جري مجرت معنا طيب لأن مركو النبي قد لمنا أي مكوا دار إسلام إيه وبه قال أخبرنا عيسى بن مساور هو الجوهري البغدادي صدوق روى له النسائي قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زبر هو الدمشقي ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن بسر بن عبيد هو الحضرمي الشامي ثقة عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان السعدي ويقال نكا وحكلوا لير عبد الله بن السعدي هو القرشي العامري اسم أبيه وحليرا عمرو صحابي قال وحير وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال وفدي في وفد وفدي يعني معه كلنا ضمانتين يطلب حاجة حاجة يطلب مرك كلنا مرك ليرا فعل كقدم بمفرد موحد ولا قدي كلام كلنا مركل لي يدو باعتبار اوامحي مد كستون نغمدها معنا كلنا دمانتين يعني مد والبون نغمده مد كستون مركا هل فعل كيس مضارع يطلب ولوكينا كلنا يطلب لغة صح اوامر طيب ومركا كلنا نطلب كليمان ان يجددوا ايتين كلنا يقول كلنا يفعل كلنا يقرأ أنا معنون وحيته ميت كستون نجم ماذا وآخرنا وين معنا؟ طيب كلنا يطلب ميت كستون نجم ماذا وحو دلبيا نسق غار نطلب بقرية حاجة حاجة يدلبيا وكنت آخرهم كي قدم بيانها دخولا حق قلتانك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقلت حاني يا رسول الله إني تركت من خلفي كذا شيء innii taraktu waxaan ka tegey man khalfii, dadka iga dambeeya waa ka soo tegey. Wahum ayaguna yazcumuuna, waxay sheegayaan anna alhijrata qad inqaطacat, hijradu inay go'day. Bal ka waran, qaala wuxuu yidhi laa tanqaطicu alhijratu, hijrada ma go'ayso, maa quutila alkufaara, in allaale maa quutila alkufaaru, in allaale inta gaalada lala dagaalamaayo. Yacnii intay muslim iyo gaal jiraan oo daar kufri iyo daar islaam ay jirto, hijra ma go'ayso. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد وهو مروان بن محمد بن حسان الأسدي ثقة قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي كان مركا أفرسو wuxuu dhex geliyey adkhala bayna abi idriis wa cabdillaahi ibni sacdiy, wuxuu dhex geliyey xasan ibnu cabdillaahi damri ayuu dhex geliyey. qaala wuxuu yidhi wafadnaa calaa rasuulillahi sal alla slam fadakala asxaabii faqadaa xaajatahum, asxaabtaydii waa galeen xaajadoodii ayuu nebigu u dhameeyey. wa kuntu aakhirahum dukhuulan, ayaan ahaa midkii ugu dambeeyey xagga gelidda. faqaala wuxuu yidhi xaajataka, yacnii xaajadaada su-aalo. faqultu yaa rasuul allah mataa tanqadicu lhijratu, hijrada goormay go'aysaa way dhammaanaysaa. qaala rasuulu llahi sal alla slam laa tanqadicu lhijratu maa quutila alkufaar, inta gaaladaba lala dagaalamayo hijradii ma go'ayso. imaamu alxaafidu lmizi tuxfaha wuxuu ku yidhi qaala annasaa'iyu xasan bnu cabdillaahi gayru mashhuurin, xasan bnu cabdillaahi gayru mashhuurin ayuu yidhi. marka xadiidkan waa la isku khilaafay ikhtilaaf aada u badan. bukhaari taariikhu lkabiirka ayuu ku wariyey daxaawina mushkilu laathaarka sida halkan riwaayada hore taalo min dariiqi lwaliid ibni muslim kii hore wa huwa almaxfuudu fii xadiidi lwaliid, xadiidka waliid ibni muslim sidaanaana maxfuud ah. imaam axmedi waasna wuu soo saaray, bukhaari sidoo kale fi taariikh alkabiir, daxaawi sharxu lmushkil min dariiqi yaxya bni xamzata can cataa alkhuraasani can ibni muxayriiz can cabdillaahi sacdi, waa dariiq kale. midkan xasan ziyaadada uu ku yahay xasan ibnu cabdillaahina waaba musanifkaa keenay. marka waxay leeyihin culimada qaarkood in xasan lagu ziyaadiyo, xasan ibnu cabdillaahi damri in lagu ziyaadiyo waa min almaziidi fii mutasili lasaaniid. marka almaziid fii mutasili lasaaniid macnaheedu marka waxay tahay ziyaadadaa cilaysan, hadday ziyaadadu qalad ama waham ay tahay oo sanadka ku jirto, maziid fii mutasili lasaaniid aa la yidhaha mucallalkaana lagu sharxaa kitaabka. marka yacni mustalaxa marka la joogo cilalka khafiga ayay ka mid tahay. marka midaas dambo ziyaadada ayay iyagu dacfiga ku tilmaamaya. qaala baabu lbaycati fiima axaba wakari, marka xadiidkaana wuxuu tusaya hijradu inaynan dhammaanin oo aysan go-in, qur-aankuna waa tusaa hijra inaynan dhammaanin, waayo si guud buu alla hijrada uga hadlay aakhir suurat alcankabuut, kullu nafsin daa'iqatu lmowt huma ilayna turjacuun, waxaa ku jirta marka yacnii yaa cibaadii ina ardii waasica fa iyaaya facbuduun. marka meesha marka aayadahaas mufasiriinta aktharkooda waxay uga hadlaan dhulkii ilaahay mar hadduu leeyahay dhul ardadaydu waa waasac, ani keliya icaabuda, naf walbana waa dhimanaysaa la leeyahay, waxba gaajo iyo dhibaato iyo khalqal iyo ha ka cabsanina, dhulku waa waasac. meeshii ciriiri diinkiina lagu geliyo ka taga, meel aan ciriiri diinkiina uunan idinkaga gelaynin aadan. waxaan kaloo annaga aan ka fakarayno oo ama faqriga ama dhibaatada kale iyo faraja ilaahay ka fura, waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila allaahi wa rasuulihi thuma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah, waman yuhaajir yani fi sabiili illahi yajid fi lardi muraagaman kahiiran wasaca. ilaahay marka yacni dhulku usan dulleyna waa u sakhiraa dhulkii, taskhiir oo xag alloo ka helaa marka inta hore un in lagu sabro waxoogaa lagu dhibtoodo yay u baahan tahay. Mar hadduu qofku sabro oo ilaahay sabar uu ka arko, adduunyada xataa waa loo furaa. ila ilaahay qur-aanka saas u ballan qaadayay, yajid fi lardi muraagaman kahiiran wasaca, ciriiriga uga baxa. waxaa yani diinka raasumaal ah maahane, maal adduunye iyo haddaad ama hesho iyo haddaad weyso kii ka tago unbaa tahay lagaa wado. ayib, aayadahaas marka iyo aayaddii kale qoladii marka in aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu dhaalimi anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunnaa mustadcafiina fi lardi qaaluu alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha. cudurdaar maa loo yeelay maya, fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaat masiira, kuwaas marka cudurdaar looma yeelin. qaala baabu lbaycati fiima axabba wakarih, baycadii caddaynteediibu u baab yahay, fiima axabba wuxuu qofku jeclaado oo jeclaystay, wakariha uuna noco. labadaas xaaladba inaad baycada iyo ballanta aad ku taagnaatid. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata can jariirin can mugiirata can abi waa'ilin washacbiy qaala qaala jariirun ataytu nabiya sal alla slam, nebigaan u imid, faqultu lahu waxaan ku yidhi, ubaayicuka cala asamci waaaaca, inaan ku maqlo oon ku adeecaan kugula mubaayicoonaya, fiima axbabtu wa fiima karihtu, waxaan jecelahay dhexdeeda iyo waxaan necebahay dhexdiisa labadaba. yani qofka marmar waxaa soo maraysa sidii uu rabay mihelayo, xaaladaas xataa inuunan ballanta ka bixin. marba haddii diinta ilaahay lagu socdo, adiga inaad markaas uun dheeftaadii hesho qasab ma aha, iskaga dulqaado. marba haddii diin alla lagu soconayo. qaala nabiyu sa marka lama raba sidii munaafiqiinta oo kale marka waminhum man yalmizuka fi sadaqaati fain uctuu minha raduu wain lam yuctaw minha idaa hum yaskhatuun. qaala nabiyu sal allahu slam, awa tastadiicu dalika yaa jariiru, jariiru arrinkaa ma awoodaysaa, awa tudiiqu dalika ma karaysaa. qaala wuxuu yidhi, qul dheh, fii ma istadactu, intaad yani intaan awoodo dheh, oo aan kula mubaayicoonayaa wax walba ah yani samci daaca, fii ma istadactu dheh. fabaayacanii waa ila mubaayicooday, wa nusxi likulli muslimin, waa igula mubaayico qof kastoo muslim inaan daacad u noqdo. qaala baabu lbaycati cala firaaqi lmushriki, baycadii caddaynteediba u baab yahay qofka mushriga la faaruqo, gaalka marka in la faaruqo oo aan meel yacni lala joogin lagula noolaanin, arrintaa in marka bayco lagu galo. wabihi qaala akhbaranaa bishr bnu khaalidin qaala xadaanaa gundarun can shucbata can sulaymaana can abi waa'ilin can jariirin qaala baayactu rasuul allahi sal slam, nebigaan la mubaayacooda, calaa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa nusxi likulli muslimin wa calaa firaaqi lmushriki, iyo qofka mushrigaa inaan faaruqo. marka hadda mushriga faaruqidiisa waa in la fahmo, waxaa la rabaa afkaartiisa inaad faaruqdo. horta qofka markaad afkaartiisa faaruqdo ood nacdo oo khatarteeda aad dareento, ayaad jir ahaanna aad u faaruqi kartaa. laakiin haddii afkaartiisiiba aadan war u haynin, sun inay tahay aadan war u haynin, yani adoo dalkaagii jooga fii cuqri daarika ayaad afkaartiisa ku saamoobaysaa. yani hadda adduunyada mushkiladeeduna waxaa weeyaan tawaasulka iyo dadka inay isla xiriiraan basiiday noqotay. maanta yacni adduunyada dhan waxaad moodaa inay tahay tuulo yar sida layskaga warqabo. waxaa laga yaabaa marka qofkan isagooba magaaladan xamar iska joogo, bustaha hoostiisa inuu kula jiro yacni aalad yar inuu gacanta ku haysto oo uu la socdo marka, ama uu akhrisanayo afkaar khariban, afkaartaas khariban uu la socdo, inuu ku qancaaba dhici karto. fii cuqri daari lislaam ayaa dad malaaxida ay yacni ilaahay jiritaankiisa inkiraayo yaa la helayaa dad aan ka bixin dhulka islaamka, dhulka islaamka iyagoon ka bixin, haddana tarbiyadaas intay cabeen cabeen cabeen siday u nuugayeen markii dambe waxaasay ku jiraan. afkaartan marka liberaalinimada oo diindiin inaan laysku qaydin oo qofka xoriya mutlaqa layska siiyo ayaa dad badan oo yacni marka fii cuqri daari alislaam ay ku qanceen diintuna ay jajuub iyo dhib u arkaan iyo xornimo daro. marka afkaaraha waxa ujeedka hijrada ogow, waxa aad ka hijroonaysid afkaarta ugu daran. haddaad afkaarta ka xorowdo ood aqoonsato cidda aad tahay adiga, yani aqoonsigaaga aad xajiso, waxaa laga yaabaa qofku xataa haddaad meelka iyaga haddaad dhex joogtid xoogaa inaad wax un kuu badbaadaan waa dhici kartaa, iyadoo marka yacni taa lafteeda aynanba saxba ahayn oo inaad markaa dhex joogtaba aynan ahayn. haddana laakiin marka la fiiriyo inaad dhul islaam ku noolaato afkaartiina aad cabsan tahay waxay macno leedahay male nolosha aad meeshaas ku nooshahay, waa intaa marka aada loo fahmo. qaala baabu laahi, marka wuxuu yihi bihi qaala akhbaranii muxamed bnu yaxya bni muxamedin qaala xadaana alxasan bnu rabiic qaala xadaana abu laxwas can ilacmash can abi waailin can abi nukhayl can abi nuxaylata nukhayla iyo nuxayla labadaba waa la dabdiyey ninkan bilxaa ilmuhmalati wa bilkhaa ilmucjama wa huwa saxaabiyun bajaliyun lahu riwaayatun can jariir bni cabdillaahi xasb jariir bisu ka wariyaa riwaayo u leeyahy isaga laakin waa saxaabi can jariirin qaala ataytu rasuula allahi sal alla slam fadakara naxwu wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariiru ibni cabd alxamiid aldabbay can mansuurin wa ibnu lmuctamir can abi waailin can abi nuxaylat albajaliy qaala qaala jariirun ataytu nabiya sal alla slam nebigaan u imid wahuwa yubaayacu isagoo lala mubaayacoonayo faqultu waxaan yihi yaa rasuula allah ubsud yadaka gacantaada fidi xataa ubaayicaka saan kuula mubaayacooda washtarid calaya korkaygana ku shardi waxaad doonto fa anta aclamu adaa cilmi adaa ogaal badan qaala wuxuu yihi ubaayicuka calaa an tacbuda allaha wa tuqiima asalaata wa tu'tiya azakaata wa tunaasixa almuslimiina wa tufaariqa almushrika laakiin aakhiri zamaanka nebigu wuxuu tilmaamay ummadiisa fi'aam min ummatihi laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamun min ummatii ilaa ummad badan oo ummaddayda ka mida ay mushrikiinta haleelaan. isdhexgalkan marka iyo isku dhexdarankan waxyaabahaas nebigu uu ka hadlaayo sal ll slam wabihi qaala akhbarana yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa gundarun qaala akhbarana macmaru qaala akhbarana bnu shihaabin can abi idriis alkhawlaaniy qaala samictu cibaadata bna asaamit qaala baayactu rasuula allahi sal alla slam fii rahdin yaan kula mubaayacoonay faqaala ubaayicukum calaa an laa tushrikuu billaahi shay-an walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum walaa tacsuunii fii macruufin faman wafaa minkum qofka idinka midoo oofiyo faajiruhu cala allah waman asaaba min dalika shay-an facuuqiba fiihi fahuwa dahuuruhu waa kii dahirinayay way waman satarahu allahu caza wajala qofka u alla u asturay fadaaka ila allahi arrinkiisu waa ilaahay xaggiisa in shaaa cadabahu wa in shaaa gafara lah. xadiidkan cubaada waa soo marnay, tarjamada meeshuu ka waafaqayana allaa tushrikuu billaahi shay-an, leanna mushriga in la faaruqo iyo allaa tushrikuu isku macno wa. qaala baabu baycati nisaa, haweenka baycadooda caddaynteediibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can ayuuba can muxamedin wa ibnu siriin can ummi caqiyata qaalat lamaa aradtu markaan doonay an ubaayica rasuula allahi sal alla slam nebiga inaan la mubaayacoodo qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina imra'atan haweenay ascadatnii fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ayay ooyin iigu kaalmaysay, yani iscaadka alscaadu waxaa la yidhaha almucaawanatu fi niyaaxati khaasatan, in laysugu kaalmeeyo baroorta, yani haween baa baroor diiq iigu kaalmaysay jaahiliyadii, inaan u gudaan rabaa marka intaanan kula mubaayacoonin, yani aan u gudo kaanaa marka inay saa leedahay. marka la yidhaahdo iscaadku marka khaas waxay ku tahay niyaaxada alla isugu kaalmeyna. walmusaacadatuna caamun fii kulli macuunatin, musaacada marka la yidhahna waa caam. faadhabu waan tegayaa, fausciduhaa waa ku usoo kaalmaynayaa, uma ajiiuka waa ku imaanayaa, faubaayicuka waa kula mubaayicoonaya. meeshan marka qaala wuxuu yidhi nebiga idhabii takfas faascidiihaa, usoo kaalmay. dhowr macnay marka culimmada meeshan geliyaan waxay leeyihiin ibaaxadan umucadi ay khaas ku tahay iyo qoladii ay u tegaysay, waana shaaricuna ciddow doono axkaamta waa ku khaas yeeli karaa. sida abuuburdata bnu niyaar, abuuburdata bnu niyaar markii udxiyadii uu yidhi waxar yaraa ii joogto oo aan gaarin da'dii udxiyada, waa kii ku yidhi marka idbax walan tujzia axadan bacdaka, qof adiga kaa dambeeyana ma u gudi doonto laakiin adiga iska yeel. marka shaaricu mararka qaar sidaa waa samayn karaa. bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen niyaaxada maraaxil soo martay, marna waxay ahayd waa bannaanayd, marna karaahay ahayd karaahatu tanziih, markii dambena waa la reebay. markaan marka umucadiye iyo dadkan uu nebigu dhahay orodo u tag waa waqtigii ibaaxada, inta iska bannaanayd. baycada nebigu oo haweenka la galayaana lagu xarimayba niyaaxadii. marka intaan marka amarkii uunan dhicin waayo iyada waxa ay samaysay nebiguna u ogolaaday waa qabla taxriim, an intaan taxriimka uunan dhicin waayahay. qaalat fadahabtu fasaacadtuhaa uma jitu fabaayactu rasuul allahi sal lau slam wabihi qaal akhbarana alxasanu bnu axmed. nusakha qaar waxay dhigayaan alxasanu bnu muxamed, waana khalad, alxasanu bnu axmed ayib. wahuwa alkirmaaniyu abu caliyin laa ba'sa bihi ila fii xadiidi musadadin qaalahu nasaa'iyu baa saa yir. qaala xadaana abu rabiic wahuwa zahraaniyu sulayman bnu daawuud qaala akhbarana xamaad wa ibnu zayd qaala xadaana ayuubu can muxamedin can umi caciyata qaalat akhada calayna rasuulu llahi sal slam albaycata, nebiga baycadu naga qaaday allaa nanuux inaanan barooranin. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala xadaana sufyaanu can muxamed bn lmunkadir can umaymata binti ruqayqa, waa saxaabiyad laba xadiiay leedahay, saxaabiyatun lahaa xadiidaan, yani dadka taraajimtooda aadaa loogu dadaalay, culimmada ugu dadaaleen, xataa qofka inta xadiidu uu leeyahay waa tiri jireen culimmadii hore, waa yaqaaniin. dadka gabal marka dhahaayo axaadiidta rasuulka yaa huba iyo dadkan warinaayo yani maxaa taariikhdooda laga yaqaanaa iyo yaas yani intaasoo qarni baa nebigii ayaga u dhexaysay iyo waa dad aanba cilmiba u lahayn ba xadiidka. qofkuna sidiisaba wax uunan cilmi u lahayn inuu radiyana uma bannaana, inuu sugana uma bannaana, lianna shayga waxaaba tasawur ka ah, alxukmu bishay-i farcun can tasawurihi. marka dad aan xadiidka nebiga suurayso karinba inay yidhaahdaan xadiid wax jira ma ahan, yani wax jira ma ahan waa inaa ogaalaa lagu dhihi karaa, ogaalna ma leh. oo haddaad maanta hadda musaalax ma taqaanaa, xadiid ma taqaanaa, kutubtan sitada qaabkay u socoto ma taqaanaa, ma garanaayo. hal buug ama laba buug ayaa dhowr yani waxaa laga yaabaa yani jaamacad dhan in lagu dhigto 52 maado, jaamacad 7 sano ama 6 sano soconayso 52 maado bis in lagu dhigtaa laga yaaba 7 sano. kutubu sita iyo musnad axmed markaa isu geysa meeqa kitaaba meeqa yacni meeqa kitaabaa ku dhex jirta billaahi calaykum. waxaas oo dhan marka wuxuu rabaa isagoo weligiis midna dhiganin inuu ka hadlo uu duro. marka waxyaabahaas oo kale qofka dhahayo inuu isku xishooday ba ahayd, laakiin qof ay zandaqo taabatay xishood waa isa siigaya. marka annahaa qaalat waxay tiri ataytu nabiya sal allau slam nebigaan u imid fii niswatin min alansaari, anoo maca niswatin min alansaari, nubaayicuhu aan la mubaayicoonayn. faqulnaa waxaan ku nihi yaa rasuul allah nubaayicuka calaa an laa nushrika billaahi shay-an walaa nasriqa walaa nazniya walaa na'tiya bibuhtaanin naftariihi bayna aydiina waarjulina walaa nacsiyaka في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن وحي أد أودان وتكرتان قالت وحي ترقلنا وحن نري الله ورسوله أرحم بنا إلهي رسولك سأنك نون حريص بها يعني أنك فيري وحن لين هاي مركة بيعادي واسكيد لاقينا أيقين وحي لإنت أودان أيقا نون حريص بها بني آدم مركة ربك إن حريصة بدنا كعرنا يو عرنا شيطان مركة إلهي وكرنا هايو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بدل أيا باصل ظالمين يعني ظالمين تقب باصل مركة بدل كوام عليه الرحمن كائن وكعرره شيطان أو شيطان حريص كالدون قال مركة هلما نبايعك مكان رسول الله أكال أن كل مبايعون يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول إني لا أصافح النساء أنا وهوانك مقع عن قاضو كبايع هذا مركة رجع إنه مقع عن قاضي جرام وقنا يسو هوان لكن أنا مقع عن قاضي مركة ما شاء الله قاضي أنا هوان كنا لقع عن قاضي الأجانب كا قعن مقع عن قاضو أيوليه حديث كلنا وحوها واليدان تزنيان وزناهما البطش الله بدا قعمود وزنا يستنزن ذو ذلو إن الناد أجنبي قبطان كما مراه كاحكتو أما قعنتو قاون هاتو مبنان إنما قولي لمئة امرأة هذا الكأن بقل هوين أنكو أرانيو كقولي هذا الكيغو كلاوة لمرأة واحدة هل ناد أنكوبه يعني أدان هل ناد وحفره هوينك كلنا وافره أو مثل قولي لامرأة واحدة قال باب بيعة من به عاهة عباب هي قف آف أي كس غنتها بأي عديس يعني قف جرن إلا لم بايعون وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب هو الملقب بالدلوية ثقة حافظ قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد وعمر بن شريد الطائفي الثقفي أبو الوليد ثقة يقال له عمر بالرها عن أبيه مركو الصحابي الشريد الطائفي قال كان في وفد ثقيف وفد إذا وحكمتها رجل مجذوم من جذام قبو فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأعدري وقال ارجع اسك الله فقد بايعتك وكل مبايعوني مركا اسك الله بمحوله وحال لغا يابا عذرك او قبو عذر فافا انو يحيى مركاس دد كان تيرده بدن او سو دخغلايه انو ديبا لغا يابا قاركود اما اسغ لفتيس انو ديبسنايو نوعا ما انو ددكاس اي اركان عذرك اي وحياباس اي كو اركان خوغا انو تحرج كدريمايا لغا يابا بناء على ذلك أي النبي مرك اسكجوب إليه إما أن مرك إن لقى فانا ينك جهن بل ترمذي وحنقص مرني النبي إنه لعنة يقف جذام غبوح ومرك أسوير كل ثقة بالله ساس وكلام وحكى النبي فر من المجذوم فرارك من الأسد إنك جرد جذام كقب كعر رسيد اللي بيحل الله غارب يعني معنى هذا وحيت قفك أي لعكرتو إنه أم لايو قفك أي لعكرتو إنه أم لايو إسليه كرو أنت عذر كاس كله هبلا إيه كاني قدر كينا أونا ملع صنن حقا ورحمة داس أما الدنبغة كإماكر سدا لهذا الباب أي نبي ويري كعر هذا بس كعر أنت ذهر ورحمة لهيد وإلا حديثك حوها لا عدوى ولا طير قال باب بيعة الغلام الما يررك بيع ذوذ يعني عنق ير بيع ذيس حون كذا وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام هو أبو القاسم البغدادي لا بأس به قال حدثنا عمر بن يونس وهو أبو حفص اليمامي ثقة عن عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد هو الباهلي البصري صحابي قال مددت يدي قعنتيذا تاغي إلى النبي بأن تاغي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام أنا ويل يرأى ليبايعني سئو إلى مبايعوضه فلم يبايعني إلى ما مبايعوني والمير أنقان قارن مسؤولية لما صارك ربي عظن ومسؤولية ترجمة حديث مطابقة ظاهر. قال باب بيعة المماليك الضوم هذا بيعة الضوم بيعة ما لقى قاضي كرا الضوم هو سيد أياله ولليه ما دام لليه هذا سوى الباء ونن حق بنكر المسؤوليات كيسي أي كحران تاينين كاله سيلي له. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد الضوم بايمت فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة نبيه هجرك لما بايعوه ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد النبي أنا مدريمين إنه أضوني هنك فجاء سيده بايمد يريده أسقره فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي حوير بعنيه إقاقه فاشتراه بعبدين أسودين لبا أضون ومدمذو أي أقبدشو أقاقه كحولها ربا مقشا مقشا مسألة مالو بارك ولماذا قبتين إن انجلين أيانا سيدان قبتو أما قارو حيلين هل يهالو اسكوب بدل لكن كالانا حسن التقاضي لكن هذا الدين ماشا مطال. ثم لم يبايع أحدا لما مبايعون انقفنا حتى يسأله إلى أو سؤاله أعبد هو الدون ميا مسا الدون ما وقف لما مبايعون ربا وسؤال جرادا الدون ماتا بالغولية أيوليه جري مركا الدونكو haddii asagoo addoon ah oo nin gaalana uu lahaa uu soo fakado uu yimaado uu soo islaamo ninkaasi marka hadiga rasuulka ama seeradu waxay tahay addoonnimo inaan lagu celinaynin waa xur. ninkii iska lahaa oo gaala haddii uu yimaado oo uu yidhaa ninkan anuu iga soo fakaday addoonkaygu ahaa lay siiyo ma la siinayo haddii si kale wax loo sii karay meelo kale laga siinayo laakiin ma la siinayo. laakiin hadduu muslim ahaa addoonkaana nin muslima uu lahaay uu kasoo fakaday hijro uu hadda la mubaayaca nebiga uu kula galay maxaa laga yeelaa marka sidaan marka waa u kala bedelay. هلكان اسكت جميل هذا خيره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه.